ان الراجل ده ضحى بنفسه كده، راح قتل الكلب اللي اسمه كليبر بعد ما فتح المدافع على المصريين في امبابه. يعني ذبح المصريين هو ونابليون الكلب التاني. سليمان الحلبي عمل فيها شحات وقرب منه اما طلع الخنجر وفتح بطنه. يستاهل ولا لا؟ يستاهل يا باشا، يستاهل. يقوموا الكلاب ياخدوه بقى، واحنا نسينا ده شهيد، سيد اسمه سيدنا سليمان، ده انقذ ناس في مصر، مصريين كلهم مسلمين ومسيحيين. طب اتهرج وياهو. سليمان الحلبي ده كان سوري حلبي مش مصري بالمناسبه، فقاعد في مصر بس ضحى بنفسه عشان ده. الله، انتوا مش ده التاريخ يا باشا. فجمجمه سليمان الحلبي اتحطت بعد كده في متحف في فرنسا عشان يقولوا عليه دي جمجمه الهمجي، ده الانسان الحلقه المفقوده ما بين القرد والانسان. متخيل؟ الكلاب سايبين دول ويناموا ويصحوا لك ضيق العواضي والطيبات، يعني ضيق العواضي والطيبات، ضيق العواضي والطيبات. هو ده مش عارفين يطلعوا ايه، يعملوا ايه، مش عارف. كام بروتوكول يا باشا اتحط واتلغى في اللوفر؟ مش عارف في اللوفر ولا فين. كام واحد، كام يا باشا بروتوكول اتحط واتشال؟ كام دواء بعد ما اتطرح في الاسواق لمده 5 و6 سنين وناس ماتت منه قال لك هنشيله؟ بعد ما كام عمليه اتحطت في الطب وشالوها، من ضمنها عمليه بسيطه قوي اسمها السيركلاج. عمليه السيركلاج دي يعني ايه؟ يعني انا بربط عنق الرحم عشان الست دي بتسقط كتير، مش عارف بتسقط ليه، فبقوم رابط عنق الرحم. دي اتمنعت يا باشا، خلاص. غلط. عمليات كتيره وابروتشز كتيره اتلغت. تطور المناظير خلى في عمليات بقت اوبسوليت، بقت ما بتتحطش، انت فاهم؟ تيجي تحط بعد كده بعد شويه تقول لي بالونه ذكيه، وبعد شويه باشا انت عمال تهجس، وانا اللي بشيل الليله. انا كانسان غبي دماغي فاضيه ماشي وراك وبشيل الليله. اما جيت انا اتكلمت انا ما قلتش حاجه من الكلام ده خالص. يعني انا لا عمري شجعت على العمليه، ولا عمري شجعت على دواء، ولا عمري شجعت على عشبه، ولا عمري نصحت ب ما حصلش مني الكلام ده، ما حصلش مني. هل ده يستدعي منك تحاربني؟ طب اضرب راسك في الحيطه، طب اضرب راسك في الحيطه. ما انا ما قلتش حاجه من اللي انت حكيته. كام واحد غسيل منك فرفر وهو على غسيل مات؟ ما ترد. الله، هاني حسن اللي جابك هنا يا هاني. والموت يقول لك ربط الموت بالمرض يا بيه. غلط. الموت ملوش علاقه بالمرض خالص. انت ممكن تموت فجاه، ممكن تعيا شويه وتموت. فكل مرض يجي لك هو حاجه من اتنين، يا مرض ايام معدودات ان شاء الله ويروح والشفاء من عند الله، واذا مرضت فهو يشفين. يا باشا خلص، احنا خلصنا الحدوته دي، مش ضياء اللي بيشفي، ضياء اكتشف حاجه. ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل، الا السام اللي هو الموت، مرض الموت وخلاص. فانت لما يجي لك مرض انت محتسب في الحالتين، يا رب اشفيني، ادي اول حاجه. وتقوم طالع مطلع فلوس لله، الصدقه تطفئ غضب الرب، الصدقه تشفي مرضاكم. حلو؟ فتقوم مطلع صدقه، وبعدين تسمع كلام ضياء العوض وخلاص. يعني حطني رقم ثلاثة، انا رقم ثلاثة، فاهم؟ وانا ما قلتش حاجه، ما قلتش خد حاجه، بقول لك صوم، اقفل بقك وخلاص. يعني قلت اقفل بقك وخلاص، وخلاص يعني اقفل بقك ورايق عشان بقيتك ترتاح. ما انا قلت اقفل حاجه واحده، ولو قفلت بقك ومسكت لسانك دخلت الجنه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وهو بيكلم بني ادم قبل ما ينزلوا الارض قال لهم ايه؟ يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ها، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ده في الارض. اما تروح له بقى ان شاء الله لو رحت الجنه هيقول لك كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الماضيه. لازم حضرتك تفكر. يبقى الجنه الاكل بلا حساب، لكن الدنيا لا، الاكل بحساب. والا

اخرك معايا رصاصه اصحى للكلام. ولك بذره خير من بذر الخيار والطفه النضيج يسكن الحراره والصفراء ولكن كيموسه رديء مستعد للعفونه والخيار ابعد استمراء منه ويذهب في العروق نيئا. بص يذهب في العروق. وعرفت الكلام، عرفت الكلام ده، ده الكلام اهو، ده الكلام، ده الكلام البطيخ. ويولد حميات مزمنه ويدفع مضرته شد التهاب المعده. يوضع ورقه مع السعد على الشراء البلغمي اللي هو البثور في الجلد. يبقى بص، اول واحد قال لك حط اتا على البثور اللي في الجلد كان ابن سينا. بص بقى ده، بص يا باشا، يبقى خلط لك حاجات. الاكل يعني لو كلت خيار بذره الطف من بذر الخيار، ولو كلته بيسكن العطش وجيد للمعده. ده الكلام ده يقوله لمامته بقى الله يرحمها. ده الكلام يقوله ايه لمامته الله يرحمها. ده بقى الكلام ده حط الخيار على البثور وهم حطوا الخيار على عينيك. يعني انت حضرتك انت هات لي 15 فايده للخيار، بقطعه ترنشات وحطه على عيني والباقي بخلله والتاني باكله، بس الحته اللي هي المره اللي تحت برميها عشان المراره دي سم وبقيته السم متوزع. الكيوكمبرسين، الكيوكمبرسين، فخلصنا باشا. ده سموم، فده برضه ابن سينا اهو. فمعنى كده ابن سينا اهو. وابن القيم قال لك الطب النووي والنبوي وقعد يتكلم هنا اهو ما بين برضو فوائد، بس هو يعني جاب حاجات في الصحيح فانا مش هتكلم فيها، لكن المقصود بلا طب اهو. وفي كتاب اسمه الطب الحقيقي بيعيش يا حبيبي. فانا عايز حضرتك قبل ما تقعد تفكر مع ضياء العوض، ضياء العوض يا باشا حط تجربه حيه، ناس خفت يا باشا وبطلت دواء وعايشه من غير دواء. فانت حضرتك انت بقى لما تيجي تناقشني روح اتكلم مع العيانين. يعني انزل حضرتك بميكروفون في الشارع وشوف الناس اللي اتعالجت معايا، بعيد عني خالص، بعيد عني خالص، وروح اقعد اتكلم معاهم. شوف الناس مشيت على ايه وتحسنت في ايه، بدل ما كل ما حد يتكلم تعمل له بلوك. كل ما واحد يقول لك انا صغرت في السن يقول لها انت كدابه. واحد يقول له انا بطلت الادويه 15 يقول له انت كداب، بكره تموت، بعد 10 سنين هتموت. انت يا باشا بتعمل كده ليه؟ يعني بتعمل كده ليه؟ ما توجد انت حل، لو حل مش عاجبك حل انت، لكن ما تقولش الراجل ده منع عنهم الدواء، منع عنهم الدواء فالناس اتدهورت. انتوا بتموتوا من قبل اصلا وبتقطعوا في صوابعكم وفي رجليكم وتحت ركابكم وبتاخدوا كيماوي واشعاع وبتموتوا، والعيال ما بتسننش وعندها توحد وانتحارات وفشل كلوي وسرطانات وكل ده. انا مش موجود اصلا، انا مش موجود، انا بره المعادله. انا لما دخلت فرقت، فعشان كده انت اتخضيت. لقيت ناس سكرها 600 وقاعده شعرها بيطلع، ناس سكرها 700 وكلويها بتتحسن، ناس سكرها 1200 وجسمه بيتنحت. عايز انت اتخضيت من ده، واما جيت تخش عليه بانسولين انت كنت هتموته بقى، لانه خلاص جسمه ما بيستقبلش القرف اللي انت بتديه ده. فانت ما بقتش فاهم ايه اللي بيحصل. بقى في فيسيولوجي جديد، جسم جديد بفيسيولوجي جديد بفايندنجز جديده بشواهد تحليليه جديده. فانت بقى ايه اللي بيعمله بقى ده؟ ايه اللي بيعمله ده؟ وقفوه عند حد؟ لا يا باشا ما بيوقفش. وان شاء الله انا ورا القصه لحد ما تظهر في الدنيا كلها او اقضي انا بقى اجلي، يعني اخلص اجلي بس. كيف تصبح مليونير في 50 ثانية؟ كيف تصبح صاحب كاريزما في 15 خطوة؟ ليه يا باشا؟ هو اي حد هيقرا الكتاب هيبقى كاريزما؟ يعني اي واحد هيقرا الكتاب ده هيبقى مليونير بعد 5 سنين؟ ايه العمل؟ ما تقولش كده، ما ينفعش، ما ينفعش. وبعدين انت دايما ما تفكرش الناس بكلمه واحده، انت عايز تبقى غني ازاي؟